الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، شاء الله جل وعلا ذلك، وما شاءه لا بد وأن يكون. والإرادة الدينية الشرعية هي المرادفة للمحبة، أراد الله جل وعلا ذلك أحبه، وما شاءه الله لا بد أن يكون، وما لم يشأه لم يكن. وما أحبه الله جل وعلا قد يوجد وقد لا يوجد، قد يكون وقد لا يكون. إثبات المشيئة واجب، صفة من صفات الباري جل وعلا، ما شاءه الله كان وما لم يشاءه لم يكن، فما يكون إلا ما شاءه الله جل وعلا. والمشيئة والإرادة ظل بها أقوام، ووفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة لفهم ذلك والتمييز بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية، يعني ما شاءه الله جل وعلا وقدره كونا أزلا لا بد وأن يوجد. الإرادة الدينية الشرعية، ما أحبه الله جل وعلا وقد يوجد وقد لا يوجد. فالله جل وعلا أحب الإيمان من جميع عباده، وكره الكفر والفسوق والعصيان من جميع عباده. لكن هل أراد الكفر من الكافر؟ نقول إذا أردت الإرادة الكونية القدرية فنعم، أراد الله جل وعلا ذلك. أراد الله جل وعلا الكفر من الكافر، لكن هل أحبه منه؟ لا. أحب الإيمان من عباده المؤمنين، نعم، وأراده منهم، نعم. أحب الكفر من الكافر؟ لا. أراد الكفر من الكافر؟ نعم. أحب الإيمان من الكافر؟ أحب الإيمان من الكافر؟ نعم، أحب الإيمان من جميع عباده. هل شاء الإيمان من الكافر؟ هل أراد الإيمان من الكافر إرادة كونية قدرية؟ لا، لأنه لو أراده لوجد. يحب شيئا ويريده جل وعلا، وهو إيمان المؤمن. ويحب شيئا ولا يريده، وهو إيمان الكافر. ويريد شيئا ولا يحبه، وهو كفر الكافر. فالإرادة منها قسم مرادف للمشيئة، وقسم آخر مرادف للمحبة. فالإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية مرادفة لكونية قدرية مرادفة للمشيئة. ما يوجد في الكون إلا شيء أراده الله وشاءه سبحانه. إرادة دينية شرعية، يوجد في الكون شيء ما أحبه الله جل وعلا لكنه أراده، ولو لم يرده لم يوجد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أراد الله جل وعلا الإيمان من هذا الرجل فشرح الله صدره لقبوله، فعرض عليه فقبله، ما تردد ولا تلكى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم استجاب مباشرة، شرح الله صدره للقبول. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح الإسلام لأبي جهل، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن أبو جهل، وشرح الإسلام لعمه أبي طالب، وأحب أن يؤمن عمه أبو طالب، لكنهم ما آمنوا. خرج هؤلاء عن مشيئة الله؟ لا. خرجوا عن محبة الله؟ نعم. فيوجد في الكون شيء شاءه الله جل وعلا ولم يحبه، ولا نقول يوجد شيء في الكون أحبه الله ولم يوجد في الإرادة الكونية القدرية، بل ما أراده كونا وقدرا لا بد أن يوجد. وأحب الله شيئا ولم يرد إيجاده جل وعلا، وهو إيمان الكفر، الإيمان من الكافر. أحبه الله جل وعلا لأن الله يحب من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، لكنه ما أراده جل وعلا، ولو أراده لوجد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب وبذل جهده وكل ما في وسعه عليه الصلاة والسلام، مات على ملة عبد المطلب. أنزل الله جل وعلا عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أراد الله جل وعلا هدايته. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الشرح يطلق على معاني، منها الإيضاح والبيان، ومنها التوسيع والتمديد، تشريح اللحم تمديده وتوسيعه. تشريح كذا يعني بدل ما يكون ملتف مجتمع يوسع. فالشرح التوسيع يعني يجعل صدره قابل لأن يدخل فيه شيء، بعكس الحرجة، الحرجة ما هي قابلة لأن يدخل فيها شيء، شجرة ملتفة بوسط أشجار وأغصان ما يوصل إليها، ما يصل إليها حيوان ولا طير ولا سبع. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره والمراد قلبه، يعني يجعل قلبه فسيح قابل. إذا عرض عليه الإيمان تقبله وتأمله وأخذ به، وآخر قلبه مغلق، مهما وضح له محاسن الإسلام ما يقبلها لأنه مقفل والعياذ بالله. ومن يرد أن يضله يجعله ضالا مستمرا على ضلاله يجعل صدره ضيق ما هو قابل لأن يلج فيه، ضيقا حرجا، حرجا. الحرج، سأل عمر رضي الله عنه أعرابي، عربي صميم، ما هي الحرجة؟ قال هي الشجرة التي تكون في وسط الأشجار ما يصل إليها لا حيوان ولا طير ولا سبع، ما يصل إليها شيء. وكذلك هذا القلب، قلب الفاجر يكون غير قابل لأن يصل إليه شيء. كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. يقول المفسرون رحمهم الله مثل من كلف الصعود في السماء ما استطاع، ما يستطيع يصعد وهو في الأرض، وتوصل أهل العلم الحديث بأن المرأة كلما صعد في العلو انحشر وتعب، وإن لم يدرك مات، ما يستطيع أن يصبر كل ما ارتفع في العلو. يزداد معه التعب والضغط فما يستطيع أن يبقى، ما يمكن. كأنما، فهذا الذي يعرض عليه الإسلام وهو ممن لم يرد الله هدايته يكون عنده غير قابلية، ما عنده قابلية للإسلام إطلاقا. يعني الآخر هذا تشرح للإثنين جميع الكلام، هذا ينشرح قلبه ويستنير ويظهر أثر السرور على وجهه والانبساط والقبول وأنه استحسن هذا الشيء، والآخر والعياذ بالله حرج، يعني متعب مما تقول، يتعب مما تقول، يقول يا أخي اسكت ما أستطيع أتحمل كلامك هذا. مثل الذي يتصعد يصعد ويعلو في السماء في الارتفاع ينحشر ويكون عنده ضغط شديد ما يستطيع تحمله، كذلك مثل هذا الذي هو شرح صدور بعض عباد الله وإغلاق قلوب بعض عباد الله، مثل ذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالقلوب بيد الله، قلب شرحه الله للإسلام فهداه له، وقلب مكفهر مغلق ما يقبل، ما يقبل. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وخاصة لصناديدهم وكبرائهم دعوة، يعني بذل فيها جهده عليه الصلاة والسلام وحرص كل الحرص، لكن منهم من انشرح صدره للإسلام فهداه الله جل وعلا، ومنهم والعياذ بالله من لم يرد الله شرح صدره فما قبل. لكن الذي لم يشرح الله صدره ما ظلمه الله جل وعلا، أقام عليه الحجة، أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ووهبه العقل والإدراك، فعنده عقل وعنده إدراك ما قبل، رفض. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما يجود ويعطي سبحانه، فهو يتفضل ولا يظلم جل وعلا. وعرفنا أن الهداية يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالهداية تأتي بمعان، منها الدلالة والإرشاد، ومنها التوفيق والإلهام. والتوفيق والإلهام بمعنى شرح الصدر، أن الله جل وعلا يشرح صدر هذا فيقبل، ويقفل قلب هذا فلا يقبل الحق. والله جل وعلا جاد على المؤمن بأن شرح صدره، وما ظلم الكافر والفاجر، وإنما عامله بما يستحق وأقام عليه الحجة، ما يقال إنه حرمه، وإنما أقام عليه الحجة فما قبل. كما مثلت أكثر من مرة مثلا برجل مر على رجلين نائمين وقد أذن لصلاة الفجر فأيقظهما وتكلم مع أحدهما، قال يا أخي أذن، قال جزاك الله خير أنا نايم ما دريت، أثابك الله، لولا أنك أيقظتني لفاتتني صلاة الفجر. وقام مسرعا وتوضأ وجاء وصلى مع المسلمين في الصف الأول. والآخر أيقظه قال لا لست علي برقيب، أشغلتني، كدرت علي نومتي، الصلاة يا عبد الله أعرض عني وإلا سترى وتسمع ما يسوءك. فذهب وانصرف. كلهم من حيث الدعوة والدلالة والإيضاح واضحة بينة مع الجميع، هذا شرح الله صدره للقبول فقبل وصلى، وهذا والعياذ بالله قامت عليه الحجة ورفض. هل الذي رفض محبوس ممنوع مربط، مربط الأيدي والأرجل لا يذهب إلى المسجد؟ لا، باختياره رفض أبى. وذاك هل معه أحد يدفعه بالعصا يقول اذهب إلى المسجد وإلا هذا العصا؟ لا، ذاك شرح الله صدره للإسلام والقبول فقبل وذهب وصلى، وهذا رفض باختياره، ما هو مغصوب ولا ممنوع. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا جاء في أعظم سورة من القرآن فاتحة الكتاب التي ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي فاتحة الكتاب، القرآن فاتحة الكتاب 7 آيات، جاء فيها اهدنا الصراط المستقيم. فحاجة المرء إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب والهوى، لأنه منع الطعام والشراب والهوى يموت قطعا، يموت، لكن ربما يموت معه إلى الجنة. وإذا منع الهداية ولو عاش 100 سنين مآله إلى النار والعياذ بالله. فلذا ينبغي للمرء أن يركز على آيات القرآن وعلى آيات الفاتحة وعلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في الآية الأخرى النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يرزقه القبول والمتابعة والاستجابة، ومن لم يرد الله له الهداية يجعل ضيق صدره ضيقا حرجا، حرج يعني ما يصل إليه شيء، وهو من بمعنى الضيق، وكرر لكن حسن هذا أنه مختلف اللفظ ضيقا حرجا، يعني حرجا بمعنى ضيق، يقال فلان متحرج من هذا يعني مضيق على نفسه ما يبي يتوسع في هذا، فكلمة حرج فيها معنى الضيق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقالوا كيف شرح صدره يا رسول الله، كيف ينشرح صدر المرء؟ قال نور يقذف فيه فينشرح صدره له وينفسح له، يتسع ويقبله. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود الآخرة، والتجافي عن دار الغرور الدنيا، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. يقول المفسر رحمه الله فالمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين، يعني هذه علامة، إذا كان المرء يوثر أخراه على دنياه فهذا دليل على أنه هداه الله وشرح صدره للإسلام. نعم اقرأ. يقول تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامات على الخير، كقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الآية، وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني يجد الإنسان من نفسه رغبة وميول واستجابة للعمل الصالح، هذا توفيق من الله، هو الذي حببه لعبده. وقال ابن عباس معناه يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وهو ظاهر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا. وسئل عن هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وعن عبد الله بن مسعود قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال نعم. قالوا وما هي؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، حرجا بفتح الحاء والرار وفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء من الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة، فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجار. عمر رضي الله عنه يسأل الأعرابي، ما يسأل عن الفقه، وإنما يسأله عن المعنى اللغوي، عن المعنى اللغوي، لأن القرآن نزل بلغة العرب ومفهوم العرب، كما قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما في قوله: بديع السماوات والأرض، يقول إنه فهمها من أعرابي، يقول: بديع بمعنى أنه أبدعهما يعني أوجدهما. ومثله قوله جل وعلا: فاطر السماوات والأرض، يقول: ما فهمتها حتى تخاصم عندي أعرابيان، فقال أحدهما لصاحبه في قليب في بئر: أنا فطرتها، يقول: فقلت الحمد لله. هذه فائدة استفادها من الخصمين لما قال الأعرابي: أرتها، لأن العربي بلغة العرب يتكلم باللغة الفصحى، فأنا فطرتها يعني أنا أوجدتها، أنا الذي حفرتها. بديع فاطر السماوات يعني موجدهما جل وعلا. نعم. فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر: شجرة بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية، ما أحد يستطيع أن يصل إليها، لأنها في وسط الشوك، محيط بها الشوك من جميع الجهات، ما أحد يصل إليها، يقول هذه حرجة. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء، لا يصل إليه شيء من الخير. وقال ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع. الإسلام واسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة الإسلام وسيعة فسيحة، ما فيها حرج ولا فيها آثار ولا فيها أغلال مبينة، وما حرم الله شيئا إلا وأحل ما هو خير منه. وكما قال العربي: والله ما نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به، ولا أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ما يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. نعم. وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد والسدي: ضيقا حرجا، نعم، شاكا. وقال عطاء الخرساني: ضيقا حرجا، أي ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخل قلبه، كأنما يصعد. كلها بمعنى واحد عن السلف رحمة الله عليهم: كذلك يجعل الله الرجس، الرجس النجس القذر، أو الرجس الشيطان، أو الرجس السحر والكفر والمعاصي، تطلق على معان كثيرة. كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقا حرجا لا يجد فيه مسلكا إلا صعد. وقال عطاء الخرساني: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. وقال ابن عباس: كأنما يصعد في السماء، يقول: